الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرى فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. وسماه عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت رضي الله عنها: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة نحو حديث يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يتعلق بالتحنيك للصبي إذا ولد، وأنه يحنك فيكون أول ما يدخل في جوفه يعني تمر أو حلاوة التمر، وأن تكون الحلاوة هي أول شيء يدخل في جوفه، وهذا مثل ما جاء في الإفطار في الصيام، فإن الإنسان يستحب له أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وذلك أن الجوف إذا كان خاليا من الطعام وكان ممسكا عن الأكل، فهذه المدة التي هي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكون أول شيء يدخله الشيء الحلو، سنة جاءت بهذا، وجاءت في تحنيك المولود وأن يكون أول ما يدخل في جوفه التمر أو حلاوة التمر. وقد جاء في يعني في هذين الحديثين، هذين الطريقين التي ذكرهما مسلم هنا، ما يتعلق بالتحنيك وتسمية وتعيين المولود، وأنه عبد الله الذي هو عبد الله بن أبي طلحة. وقد سبق أن مر في الأحاديث التي فيها الوسم واسم الحيوان أنه ما ذكر اسمه، وهذه الأحاديث بينت أن اسمه عبد الله، بينت أن اسمه عبد الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه عبد الله ففي الحديث الأول ذهب به ووجده يعني في وجده في يعمل إيش؟ يهنأ بعيرا له. يهنأ بعيرا يعني يطليه يعني بكونه يعني فيه جرب فهو يطليه. والحديث اللي راحت فيها أنه كان يسم إبل الصدقة، ويحتمل أن يكون يعني يعمل هذا ويعمل هذا، وأن هذا في مكان وهذا في مكان، لأن القصة واحدة كلها تتعلق بهذا المولود الذي يعني أتي به ليحنك. فيكون ما جاء في الحديث من أنه كان يسم إبل الصدقة، وهذا أنه يهنها يعني هذا البعير الذي فيه جرب وأنه يطليه، يعني يكون فعل هذا وهذا، وأن هذا في مكان قريب من هذا ووجده يفعل هذا ويفعل هذا. وكان معه تمرات، فيعني وضعهن الرسول صلى الله عليه وسلم في فمه ولاكهن حتى يعني سرنا يعني كالماء، ثم فتح فم الصبي ومجه فيه، فصار يعني ذلك الصبي يتلمض يعني يحرك يعني لسانه يعني يتتبع يعني هذه الحلاوة التي بقيت في فمه والتي ذهبت مع جوفه، فكان يتلمض يعني يحرك لسانه يتتبع يعني هذا الشيء الذي في فمه من هذا الشيء الحلو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار يعني التمر، يعني أن هذا من شأن الأنصار وأن هذا من طبيعة الأنصار أنهم يحبون التمر، يعني وهذا الصغير هو منهم، فهو يعني يتلمض ويتتبع يعني ذلك لهذا الحب. ويعني ففي هذا الحديث يعني بيان التحنيك بالتمر، وأنهم كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يعمدون إليه ويقصدون إليه ليحنك أطفالهم، ليكون أول ما يدخل في أجوافهم ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ممزوج بالتمر الذي هو التحنيك يكون به. ومعلوم أن ريق الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شيء يعني يحصل من جسده مبارك، وأنه يتبرك به، وقد تواترت الأحاديث في ذلك، وأن الصحابة كانوا يتبركون بما مسه جسده يعني من شعر أو يعني أو عرق أو فضل وضوء، وكذلك يعني بصاقه ومخاطه كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعمدون إلى أحد من أجل أن يحنك أطفالهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة، فلم يذهبوا إليه ليحنك أطفالهم، وذلك أن البركة إنما هي تقصد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مسه جسده، وأما غيره فلا يطلب منه ما يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطلب منه ما يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التحنيك يعني مطلوب، ولكن كل يحنك يعني ولده، الأب يحنك ولده والأم تحنك ولدها، لكن لا يذهب به لأحد قال من أجل أنه صلاح فيه صلاح فيكون يعني يرجى بركة يعني رق هذا الرجل الذي يقال فيه الصلاح، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ذهبوا إلى خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيرهم باب أولى. والتحنيك يكون من الأبي والأم والأخي والقريب، أما كونه يذهب إلى أشخاص معينين يطلب منهم البركة بريقهم فهذا ما ينبغي. ثم أيضا هذا في فتنة الرجل الذي يذكر فيه الصلاح، وأنه يفتتن بهذا، وأن الناس يطلبون بركته وأنهم يبحثون عن بركته. والأصل أنه ما جاء ذلك إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حق الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير هذه الأمة، فما كان الناس يأتون إليهم يعني يحنكوا أولادهم. والمقصود التحنيك لأنه مأخوذ من الحنك، لأنه يعني يكون يعني تمر يوضع يعني في الحنك، وأنه كذلك أيضا يحرك بالأصبع يعني حتى يذهب. أعيد الحديث الأول. قال فقال: هل معك تمر؟ فقلت نعم. نعم. فناولته تمرات فألقهن في فيه. يعني في فيه يعني في فم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ليلوكهن ولينبغهن حتى يكون شيئا سائلا يعني ينفذ مع يعني حلق الصبي. نعم. فلاكهن. لاكهن في فمه وحركهن حتى ذبن حتى يعني صار يعني يعني شيء سائل وليس فيها جرم يعني يحصل للصبي فيه مضرة بأن يغص أو ما إلى ذلك وإنما هو شيء سائل كالماء. نعم. ثم فغر. فغر يعني فتح فاه. فغر فاه يعني فتح فاه فالصبي ثم فغر فالصبي فمجه في فيه يعني مج هذا السائل الذي فمه صلى الله عليه وسلم والذي هو خليط من ريقه عليه الصلاة والسلام ومن تمر يعني فمجه في فمه. نعم. فجعل الصبي يتلمضه يتلمض يحرك لسانه يعني في فمه يتتبع هذه الحلاوة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر يعني هذا حب الأنصار التمر يعني هذا الذي يفعل من التلمض والتحريك يعني لسانه يعني يتتبع الحلوى التي في فمه هذا من حب الأنصار التمر. وسماه عبد الله. نعم. وسماه عبد الله وهذا يدل على أن الصبي يسمى في يوم ولادته أنه يجوز ذلك والرسول عليه السلام سماه هذا يعني في يوم ولادته لأنهم قالوا أنهم من حين ولد ذهبوا به إليه وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم فمعنى ذلك أن التسمية ليست محددة في اليوم السابع وإنما يمكن أن تكون في اليوم الأول والذي بعده. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض يعني الصبي يعني يشتكي مريض يعني يشتكي يعني فيه مرض فكان أبوه يعرف أنه مريض ولما جاء أبو طلحة يعني وقد مات يعني ذلك الصبي ولكن يعني أم سليم أم أنس يعني أخفت عليه ذلك ولما سأل عنه ورت عمل التورية قالت إنه من أنه أسكن مما كان يعني أنه يعني السكون والهدوء أسكن مما كان قبل يعني فيه يعني كونه يعني هذا الوصف ولكن أسكن شيء الذي هو الموت تقصد أنه قد مات يعني ما في حركة هذه أسكن شيء فهو فهم أنه يعني سكن نفسه والتعب الذي فيه أنه خف وأنه يعني ارتاح يعني فهم السكون بهذا وهذه التورية التي يقول الإنسان كلاما يعني يظهر لغيره يريد معنى وغيره يفهم معنى آخر فهذه قال لها تورية وهي جائزة في الأمور التي لا بأس بها وأما إذا كان يترتب عليها يعني ضيع حق أو إضرار بأحد فإن ذلك يعني فإنها لا تسوق التورية وإنما تسوق التورية في الأمور التي لا محذور فيها والتي يعني يكون الإنسان صادق في كلامه وغيره فهم شيئا غير الذي فهمه هو يعني فهم شيئا غير الذي يريده هذه التورية فقوله أنه أسكن مما كان يعني أنه على هيئة تعتبر أسكن يعني شيء حصل له ولا شك أن الموت يعني فيه سكون التام اللي ما في حركة ولا في نفس ولا أي شيء نعم أنه أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى فقربت إليه العشاء والعشاء وتعشى ما أراد أن تخبره يعني فيتأثر فلا يهنأ به الطعام ولا يأكل يعني بسبب أنه تأثر يعني حصل له التأثر بالخبر الذي فاجأه وهو موت ابنه نعم فتعشى ثم أصاب منها ثم أصاب منها يعني جامعها يعني بات معها وجامعها نعم فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما فرغ يعني من يعني من من الطعام ومن الجماع يعني قالت يعني وار الصبي يعني أنه توفي يعني واروه يعني يعملون على دفنه بأن يعملون الأعمال التي تنتهي بدفنه بأن يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه وبعد ذلك يدفن يوارى في قبره. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة. ثم يعني لما جاء وأخبره يعني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما, يعني فدعا لهما بهذا اللقاء الذي حصل بينهما وولد لهم هذا المولود الذي هو عبد الله. نعم. فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم, فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ثابت بن أسلم بناني عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال فخرج أبو طلحة. إيش؟ أبو طلحة. أبو طلحة هو زيد بن هو هو هو زيد بن سهل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد. محمد هو بن سيرين. عن أنس بهذه القصة. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ محمد علي آدم في الإسناد الثاني يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال ابن سيرين هو أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى وقيل أبو حمزة وقيل أبو عبد الله. الإسناد الأول. الإسناد الثاني. أحسن الله عليكم. اللي فيه ابن سيرين. نعم. اللي فيه ابن سيرين. قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك. نعم. قال هو أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى وقيل أبو حمزة وقيل أبو عبد الله البصري أبو محمد. نعم. ثقة من الثالثة. إذا كان جاء أنه يعني تبين فيه أنه هو صاحب الإسناد لأن كل منهم يروي كل منهم يعني أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين كل منهما يروي عن أنس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري. أنا ما أدري يعني إذا كان ابن سيرين جاء في طريق أخرى وأن المقصود به يعني أنس, ما هو طريق الثاني ذكره محمد, الأول قال ابن سيرين والثاني قال محمد, فإذا كان أنه يعني في بعض الطرق أو جاء في طرق أخرى يعني خارج صحيح مسلم تبين أن يعني هذه الطريق أنها فيها أنس بن سيرين, نعم فيكون لأن كل منهما يروي عن أنس وكل منهما ثقة. النووي أحسن الله إليكم يقول وفي رواية البخاري هذا الحديث عن أنس بن سيرين. نعم هذا إذن جاءت تسمية هذا البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أنه ولد له يعني مولود وأنه ذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سماه إبراهيم وحنكه بتمرة, يعني كما حنك غيره تمرة يعني لا يعني مضغها ثم وضعها في الصبي وسماه إبراهيم. وفي هذا دليل على التسمية في يوم الولادة، وكذلك التسمية بأسماء الأنبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى ولده يعني من ماريا القبطية سماه إبراهيم، حيث قال ولد ليلة الغلام وسميته باسم أبي إبراهيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عبد الله بن قيس، وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. قالت رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء رضي الله عنها ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت رضي الله عنها فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بولادة أسماء بنت أبي بكر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأنها ولدته يعني في قباء يعني في الأيام الأولى التي قدم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فإنه لما وصل نزل في قباء وجلس فيها أياما وبنى المسجد، ثم نزل إلى المدينة ودخل إلى المدينة ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري كما سبق مرة، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فتخبر أسماء بأنها كانت حبلى، وأنها لما قدمت المدينة وهي في قبة ولدت، وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فيعني فكانوا بحثوا عن تمرة يعني حتى وجدوها، وذلك لقلة يعني ما عندهم وقلة يعني ما بأيديهم، فحصلوها، ثم بعد ذلك أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاكها في فمه ووضعها في فم الصبي الذي هو عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخله ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حلاوة التمر الذي امتزج بريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسماه عبد الله هذا مثل الذي قبله فيه التحنيك يعني في يوم الولادة، وفيه التسمية أيضا في قبل اليوم السابع، كل هذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. قالت ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه، ثم مسحه يعني مسح على رأسه وصلى عليه، ندعاه وبرك له يعني دعا له بالبركة. نعم. وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله. ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع. معلوم أن المبايع إنما تكون بعد البلوغ. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت عليه، يعني وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم يعني يوم أكمل 15 سنة فأجازه، يعني أنه بعد البلوغ وبعد التكليف تكون المبايعة. وأما قبل ذلك فهذه المبايعة إنما هي للبركة والتبرك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه، وهذا هو المقصود من, من, من هذه البيعة. وليس المقصود بها البيعة يعني على الجهاد وعلى ما كان يبايع عليه البالغين الكبار، لأن البيعة تقتضي القيام بما تقتضيه أو تتطلب القيام بما يقتضيه، وهذا إنما يحصل من المكلف الذي يعني يؤاخذ على ما يحصل منه، يثاب على ما يحصل منه ويعاقب على ما يحصل منه بخلاف يعني الشيء الذي يلزمه. نعم. وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن هشام. هشام عن من؟ هشام عروة. هشام عن أبيه عن أسماء. هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير. عن أسماء رضي الله عنها. عن أبيه عن أسماء. نعم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. إسناد الذي قبل هذا، إسناد قبل هذا اللي فيه فاطمة بنت المنذر الذي هي زوجته. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا، يعني يروي عروة هشام عن أبيه، أبيه عروة بن الزبير، ويروي عن زوجته، ويروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر. نعم. وكل منه يروي عن أسماء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال، لأن الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نازل، لأن هناك يعني هشام يروي عن أبيه عن عن عن عن أسماء، وهذا يروي عن زوجته، يزوجها عن أسماء، كلها الإسناد يعني ما في نزول ولا علو، لكن هذا يعني لأنه هو في طبقتها، لأنه هشام في طبقتها، لأن هي فاطمة بنت المنذر وهو هشام، هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي في طبقة أبيه اللي هو عروة ابن الزبير، في عروة ابن الزبير يعني فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهذا يعني هشام بن عروة بن الزبير، يعني هو مساوي لزوجته في النسب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني، عن علي بن مسهر. نعم. عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. ثم ذكر هذا الحديث العام الذي يبين أن كل ما مضى من الأفراد هي من جزئيات يعني هذا اللفظ العام، كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم، كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك، فيبرك عليهم ويبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، يعني يحنكهم ويدعو لهم بالبركة، يعني فهذا يعني لفظ عام أخبار بالواقع الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يأتونه بصبيانه ليحنكهم وليتبركوا يعني بريقه عليه الصلاة والسلام فيكون أول شيء يدخل إلى أجوافهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. هذا الحديث الثاني أحسن الله عليكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فطلبنا تمره فعز علينا طلبها. يعني عز علينا طلبها يعني شق علينا يعني ما وجدوا تمره يأتون بها ليحنكه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن سليمان بن حيان عن هشام. نعم. هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد رضي الله عنه بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أين الصبي؟ فقال أبو أسيد رضي الله عنه أقلبناه يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال رضي الله عنه فلان يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في تحنيك الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصبيان وتسميته لهم وأنه يعني أتي بهذا الصبي ليحنكه وهو المنذر بن أبي سعيد ليحنكه وأنه أجلسه على حجره وأنه لهي في شيء ثم إنهم أزالوه عن حجره فلما تنبه عليه الصلاة والسلام قال أين الغلام فأين الغلام فإيش فأعطوه إياه فقال صلى الله عليه وسلم أين الصبي. فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. أقلبناه يعني أنهم صرفوه يعني أقلبوه يعني انقلب به لأنهم أخذوه منه وانقلب به. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا ولكن اسمه المنذر. يعني فذكر أنه سماه باسم ولم يذكر هذا الاسم الذي سماه به أبوه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه المنذر. وهذا يعني يبين أن الرسول عليه السلام سمى يعني هو جاء عنه أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ولكن يعني هذه الأحبية لا يعني أن الأسماء ما تكون إلا بهذه الطريقة ولكن هذه أحب الأسماء إلى الله لأنها فيه التعبيد للفظ الجلالة الذي هو اسم الله وكذلك للرحمن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بغير الأسماء المعبدة فسمى إبراهيم يعني الذي هو ابن الذي مر بنا الذي هو ابن أبي موسى وسمى المنذر هذا الذي هو ابن أبي أسيد. نعم. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق هو عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم عن محمد وهو ابن مطرف أبي غسان عن أبي حازم أبو حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان له أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير قال وكان يلعب به. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتكنية للصغير وأن الرسول وملاطفة الرسول للصغار وحسن يعني خلقه عليه الصلاة والسلام وأنه كان يدعب الصغار ويؤنسهم، فكان يعني جاءهم وكان لهم ولد فطيم يعني أخ يعني لأنس أخ لأنس من أمه، وكان له طير يعني يقال له النغر، يعني وكان قد مات، فكان الرسول يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير هذه كنية، وهذا يدل على أن الصغير يمكن أن يكنى، وأنها ليس بلازم أن تكون الكنية لمن له ولد، بل تكون ممن لم يولد له، وتكون للصغار والكبار، وتكون للصغار والكبار، بل قد تكون الكنية اللي ظهرت واشتهرت في يعني من لم يكن له ولد بهذا الاسم، مثل أبو بكر وعمر، فإنه ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر ولا لعمر ولد اسمه حفص، وإنما يعني هذه كنوا بهذا واشتهرت الكنية بهذا من غير أن يكون لهم أسماء بأبناء بهذه التسمية. وكذلك الصغار هذا يدل على أن الصغير يمكن أن يكنى، ويدل أيضا على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته، وأنه كان يداعب الصبيان ويعني يؤنسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما. كان فطيما يعني مفطوم، يعني حديث عهد بالرضاع. قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير. قال وكان يلعب به. وكان يلعب به، وهذا دليل على أن يعني لعب الأطفال بالطيور أن ذلك لا بأس به، لكن بشرط أن لا يحصل منهم إيذاء لهن لها، لا يحصل منهم إيذاء. أما كونه يلعب عليه يعني ويستأنس به بدون أن يحصل فيه إيذاء لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. ثم ذكر يعني هذه يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني معاملة الصبيان ويعني وإناسهم ويعني الإتيان بالكلمات التي تدل على الحنان والرحمة والشفقة، فكان يقول يعني لأنس يا بني، يقول لأنس عن أنس بن مالك قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، وهذا يدل على أن مثل هذا التعبير يعني ممن ليس بأب فعلي أنه سائغ وجائز كما جاء في هذا الحديث كما في الحديث الذي سيأتي بعد هذا. وقد مر بنا أيضا يعني ما يقابل ذلك، وهو أن الصغير يقول للكبير يا عم، ومر أيضا أن أنس قال لأبي طلحة يا أبتاه، وهو زوج أمه وليس بأبيه، ولكن يعني يكون يقال يا عم هذا معروف يعني عن الصحابة، وأنه الكبير الصغير يقول الكبير يا عم، مثل ما قال يعني ابن عبيضة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، يعني الذي يقول كل واحد منه يسأل عن أبي جهل، فكل واحد منهما قال يا عم، لأنه قال صار موقفي بين شابين من الأنصار، فكان كل واحد منهما قال يا عم، وهذا يدل على أن مثل هذه المعاملة من الصغار للكبار أنها من حسن الأدب ومن الأداب الطيبة، وكذلك أيضا من الكبار للصغار أن هذا من العطف والحنان والشفقة والرحمة. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه، إنه لن يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، قال هو أهون على الله من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وكان يتعلق بالدجال والسؤال عن الدجال، ولكنه أورده من أجل هذه الكلمة التي هي قول الرسول له أي بني وما يصفك به، يعني يعني يعني يعني ليش تهتم ويعني تشغل نفسك به، فقال أنهم يقولون معه يعني معه خبز كالجبال معه. ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي سأله يعني كثير عن الدجال فقال ما ينصبك منه، قال إنهم يقولون معه، قال إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. أن معه أنهار الماء، أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، يعني أن هذه أمور يعني غريبة وعجيبة، فقال هو أهون على الله من ذلك. لكن الحديث يعني حديث الدجال لا سيأتي في حديث الدجال، لكنه أتى به هنا من أجل هذه الكلمة الذي يقول رسول له أي بني، وأن هذا من معاملة الكبير للصغير يعني بمثل هذه العبارة، وفيها إيناس وإدخال السرور. نعم. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون على الله من ذلك، يعني هذه الأمور التي يعني هي كلها يعني من الأشياء التي يأتي بها من البلاء الذي يبتلي به الله الناس يعني في ذلك الزمان، ولكن ليس هذا لأنه يعني عنده قدرة على أنه يوجد هذه الأشياء، وإنما هي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده، يعني أنها جاءت من طريق واحد التي هي أي بني، وهي كافية، أقول كافية إذا جاء من طريق واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة رضي الله عنه. محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن يزيد بن هارون عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن قيس بن أبي حازم. نعم. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكر يعني أفراد منهم مثل معرور بن سويد، مثل شويد بن غفلة، مثل أبو وائل، يعني وهذا قيس بن أبي حازم هذا من أشهرهم، بل قيل أنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة يعني مثل ما حصل له، لأنه وأنه روى عن العشر المبشرين بالجنة يعني معناه أنه أدرك كبار الصحابة. عن المغيرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير وابن نمير، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، قال حا وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، ابن عبد الحميد قال حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلهم عن إسماعيل هو ابن أبي خالد في الرسالة الأول وليس في حديث أحد منهم قول النبي للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده أحسن الله إليكم في الحديث السابق حديث محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة عن أبي عثمان قال الشيخ محمد علي آدم أبو عثمان جعد بن دينار اليشكري الصيرفي من هو؟ جعد بن دينار اليشكري الصيرفي أبو عثمان؟ أبو عثمان نعم إذن ليس أبو عثمان نعم أبو عثمان النهدي لأنهم في لأن كلهم طبقة التابعين وهو الذي يأتي ذكره كثيرا أبو عثمان النهدي يروي عن الصحابة نعم قال اسمه جعد جعد بن دينار اليشكري الصيرفي اسمه جعد بن دينار جعد نعم ابن دينار اليشكري الصيرفي نعم صاحب الحلي ثقة نعم من الرابعة نعم قال فقد صرح باسمه في نفس السند ابن أبي شيبة وأحمد وقال الترمذي بعد إخراجه وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان نقول وقال الترمذي بعد إخراجه نعم نعم الترمذي نعم نعم قال رحمه الله وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد رضي الله عنه قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد رضي الله عنه فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فقال أبي وما ذاك قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر رضي الله عنه واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر رضي الله عنه ثنتان ثم استأذن الثالثة فقال عمر رضي الله عنه ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلأجعلنك عظة قال أبو سعيد رضي الله عنه فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع وتضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حا قال وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر رضي الله عنه ألم نسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي له فقال رضي الله عنه ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا. قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حا قال وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر في حديث النضر ألهاني عنه الصفق بالأسواق. ثم ذكر هذه الحديث أو هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وعن يعني عن أبي سعيد الخدري، يعني أن وهو يتعلق بالاستئذان وأن الاستئذان يكون ثلاثا، إن أذن الإنسان وإلا انصرف. وأبو موسى يعني جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه واستأذن ثلاثا ولم يؤذن له فانصرف، ثم إنه جاء إليه مرة أخرى ودخل عليه وسأله وقال إنه فعل ما فعل لأنها هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يعني أغلظ له في القول كما جاء في ألفاظ متعددة في هذه الروايات، وكلها من أجل الاحتياط والتأكد والتثبت من يعني من أن الرسول قال ذلك وأن هذا أنه تحقق ذلك وأنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الاحتياط ومن باب التثبت في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فكل هذا يحمل على هذا المعنى، كل هذا الذي جرى من عمر كله محمول على هذا المعنى. نعم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني معناه أن هذا خبر يعني ما يعرفونه كلهم يعرفون هذا الشيء، وأنه لا يقوم إلا أصغر القوم الذي هو أبو سعيد كان أصغر الموجودين، فذهب معه قالوا اذهب به. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. الأسانيد اللي عندك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر عن سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد. محمد بن يحيى بن أبي عمر وسفيان هو بن عيينة. نعم. عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد. نعم. وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن بشر يعني ابن المفضل عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال نعم. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي مسلمة. أبو مسلمة هو سعيد الذي مر في الإسناد السابق، سعيد بن

على أن لا يحدث عن رسول الله إلا بشيء هم مطمئنون إليه ومتحققون منه. ولهذا قال سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، يعني الذي دفعه إلى هذا هو التثبت، الذي دفعه إلى هذا هو التثبت. وقوله إن وجد بينة ستجدونه وإلا فلا، يعني ما إن وجد بينة فإنه يحضر، وإن لم يجد بينة فإنه لا يحضر، يبحث عن البينة، يعني أنه لم يحصل بينة ولكنه ساع في الحصول إليها، ولكنه وجد البينة وجاء معه أبو المنذر الذي هو أبي بن كعب. وفي الحديث السابق قالوا أنه لا يذهب معه إلا أصغرهم وهو أبو سعيد، ويكون بذلك هذا كل منهما ذهب، يعني ذهب يعني أصغرهم لأنها يعني شيء معلوم عندهم، ثم ذهب أيضا أبي بن كعب أيضا لي يعني يبين ولي يعني ينبه عمر إلى أن هذا التخويف أن هذا فيه يعني مضرة وأن كذا، ولكن بين عمر رضي الله عنه السبب الذي دفعه إلى هذا، وهو أنه التثبت، وهو السبب الذي ليس هناك سبب يعني سواه، وهو التثبت. وحث الصحابة على أنهم لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشيء هم متحققون منه ومتيقنون من تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار عن الفضل بن موسى عن طلحة ابن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. قال وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان عن علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا أنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حا. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حا. قال وحدثني عبد الرحمن بن قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من آداب الاستئذان، وهو أن الإنسان عندما يستأذن يعني ويسأل يسمي يذكره بالشيء الذي يعرف به، يعني ما باسم أو بكنية أو يعني وصف من الأوصاف الذي يعرف به، ولا يقول أنا، لأن كلمة أنا تصح لكل أحد، كل واحد يقول أنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره ذلك وأرشد يعني إلى أن المقصود هو أنه يبين نفسه بالشيء الذي يعرف به والشيء الذي يشتهر به. فهذا من أداب الاستئذان أن الإنسان يبين نفسه، مثل ما حصل من أبي موسى، قال أبو موسى الأشعري يعني في استئذانه الذي حصل لعمر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي. نعم، مر ذكره الذي هو عبد الملك بن عمرو، ما مر ذكره اليوم، لكن مر ذكر أبو خالد الأحمر، هذا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال وحدثني عبد الرحمن بن بش عن بهز بن أسد كلهم عن شعبة. نعم. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.